السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن أمر كان الصحابة يحذرون منه جدا، حتى إن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا شفت وحضرت 30 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان تاخد بالك مين الصحابة اللي قابلهم وتستشعر الأثر اللي أنا هتكلم فيه. يقول ابن حجر: أدرك عائشة رضي الله عنها. يبقى ابن أبي مليكة ده أدرك عائشة وأسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة، ابن عمر وابن مسعود وابو هريرة وكع وعلي سعد بن أبي وقاص. شوف عتولة، شوف بيقول إيه. يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل. يقول كل واحد منهم خايف ومرعوب. الناس 3 أصناف، مؤمن في الدنيا الناس 3 أصناف. التصنيفة دي تصنيفة مين؟ تصنيفة من خلقهم. الله صنف الناس مؤمن كافر منافق، فيش حاجة في الأرض تانية بقى. النفاق ده نوعين أو أنواع. في نوع منه اعتقاد، يعني اعتقاد يعني هو من جوه بيبطن الكفر. عارفين النفق؟ سمي نفق، النفاق سمي نفاق لأنه إيه؟ من الباطن زي النفق كده جوه، فده أبطن الكفر. لكن ظاهرا بيقول إيه؟ أنا مسلم والحمد لله وكويس. ولذلك النفاق اشتد فين؟ في مكة ولا المدينة؟ المدينة. ليه هيبقى في مكة موجود؟ الكفار مسيطرين، فهو هيقول لي أنا مسلم ويخاف. ولذلك دايما النفاق بيظهر قوي مع ما يكون في مسلمين، يبدأ بقى النفاق يظهر ويظهروا ويبانوا ويقولوا بألسنتهم الذي في قلوبهم ويظهروا الكفر ده إمتى؟ عمد يرجع الباطل تاني يمسك ويسيطر، يبدأوا يقولوا احنا كنا كذا وكنا كذا، ربنا عافينا. فالنفاق نوعين، النفاق أشهرهم نوعين: نفاق اعتقاد يعني من جوه هو ما بيقولش ما فيش حاجة اسمها محمد يا عم ولا رب ولا بتاعه والكلام ده كله، بس عشان ناكل عيش تعال تعال تعال نظهر قدامهم كده نحن زيهم، ده اسمه ايه؟ نفاق اعتقاد، يعني من جوه هو معتقد بكده. هذا ليس موضوعنا، مش هو ده اللي احنا نتكلم عليه النهاردة. النفاق الثاني بقى، وهو النفاق السلوكي، النفاق العبادي، النفاق الممارسة. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من بعضه، والقرآن حذرنا من بعضه. القرآن فيه ما يقرب من 30 سورة ذكر الله عز وجل المنافقين والنفاق في 17 سورة مدنية. 17 سورة مدنية، احنا قلنا ان هو انتشر فين؟ في المدينة اكتر. من اصل 30 سورة مدنية، على قول يعني ان هم 30 سورة مدنية، يعني عدد فوق 50% من السور ربنا بيذكر مين؟ هؤلاء. سبحان الله، جيف كم آية النفاق؟ قرابة 340، 340 آية ربنا يتكلم عنهم. لدرجة ابن القيم بيقول إيه؟ ابن القيم ده تخصصه الشرعي طبيب قلب، ده تخصصه طبيب القلوب، راجل يهتم جدا بتزكية القلب وتربية القلب والاقتراب من الله، وقد أفلح من زكاها، بيرسم طرق لهذا الباب. فبيقول إيه؟ يقول كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرض. سبحان الله، حتى أن الصحابة بيقولوا أن في يوم من الأيام يقول النفاق بدأ غريبا، النفاق بدأ غريب كده وقليل، والإيمان هو اللي كان مسيطر. يقول ثم يأتي زمان يكون الإيمان غريبا أمام النفاق، يكون في الآخر الزمان النفاق هو اللي مسيطر على الموضوع. عشان كده لازم كلنا نحذر ونترعب. ده على حذيفة رضي الله عنه، حذيفة ده كان ماسك حاجة كده تخصص، ليه تخصص حاجة كده، ايه هو؟ كان متخصص معرفة سر النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بالنفاق والشر، كل الشرور وأسماء المنافقين وكل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان مديله ليه القائمة دي. فكان بيقولي بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قعد جلس في صحيح البخاري هذا الأثر، مر على بعض التابعين فسلم عليهم ثم قال لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. بيحذرهم يقولون خلي بالكم النفاق سرى في وسط أقوام خير منكم، ثم تابوا فتاب الله عليهم. يعني يشير بيقول لهم اوعوا تغتر، الموضوع ده خطير. حتى هو بيقول كان رسول الله، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كان دايما يسألوه عن الخير، لكن أنا كنت بسأله حاجة تانية. كنت بتسأله عن حذيفة؟ قال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يا سلام على أدبك. بيقول أنا كنت أسأله عن الشر مش عشان معرفة كده وطرف فكري وأكون مثقف وفاهم الشر، لا، عشان ما أعش فيه. فهو عرف الشر عشان ما يوقعش، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، عشان أتوقاه. ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، اللي مش هيعرف الشر هيعمل ايه؟ هيقع فيه. ولذلك مهم جدا ان احنا ننتبه لهذا الباب وناخد بالنا جدا منه، لانه بيسري فينا ونحن لا نشعر، نسأل الله العفو والعافية. طبعا المجلس ده ربما يأخذ هذا الموضوع يأخذ مجلسين. ليس المراد من هذا المجلس أن احنا نصنف الناس، ولكن هذا المراد من الجلسة دي إيه؟ إلا أنا أشوف نفسي أنا واقع في الموضوع ده ولا لأ. طب هو في كشف ممكن أعرف بيه الكلام ده؟ في كشف وفي أشعة وفي كل حاجة وفي تحاليل تطلع كده، تدخل نفسك تعرف النتيجة طلعت. طيب زي ايه؟ ايه اللي ممكن يخليني اعرف اللي انا ايه مع الناس ديت ولا لا؟ تعالوا نشوف. اول حاجة ذكرها الله عز وجل في شأنهم ان هم واعين فيها، موضوع الذكر، بيذكروا ربنا. منافق بيذكر ربنا؟ طبعا بيذكر ربنا، بس في الذكر بيعمل حاجة كده. ايه هي؟ قال تعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى من علامات المنافق أنه قليل الذكر لله. النفاق الإيه؟ ليس الاعتقادي أعني. قد يكون النفاق البسيط ده يؤدي إلى النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي ده يطلع الإنسان بره الملة، اللي هو يبقى من جوه كافر وظاهرا مؤمن. لكن النفاق الثاني هو معصية، بس معصية خطيرة، لأن ممكن بالتراكم الإنسان يسرح. وبالمناسبة من القواعد زي ما قلنا اللي احنا مش بناخد الدرس ده عشان نصنف الناس، الدرس ده مهم جدا نستوعب فيه وإحنا بنتكلم على النفاق، إن النفاق مش قرار. يعني مش قرار، يعني مش هيصحى الصبح كده والله أنا شايف كده إيه الفترة الجاية دي الواحد ينافق بقى خلاص أنا هشتغل في النفاق. لا، النفاق ده مجموعة سلوكيات، مجموعة أشياء بيعملها الإنسان نهايتها نفاق. فمش باللسان، مش تيجي تقول لا أنا مش قررت، لأن أنا أكون مش حضرتك اللي بتقرر، أعمالك هي اللي هتقول. فيبقى أول علامة من علامات هذا الأمر والخطر القلبي ذكر الله القليل. قال رسول الله ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، يبقى بيقرأه أحيانا بيقرأ القرآن، بل كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، الطعم بتاعها مر، لكن ريحها طيب. ليه؟ عشان بيقرأ القرآن فخد أجر. ولذلك أبو الجوزاء يصف أحوال المنافقين يقول إيه؟ نقل الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن. شوف لنا مسجد بيكت يا عم، أنت مش أنت كبير في السن؟ لا مش كبير في السن، أنا بلعب جيم ومعايا مش عارف حزام إيه في الجودو ومعايا حزام إيه في الكاراتيه ومكسر الدنيا وباشين مش عارف كم حديد، يعني مش راجل عندك الضغط والسكر؟ لا ما عنديش أي حاجة، ما كسرتش 50 و60 سنة يعني مش قادر. لا لا لا، مال أنت عاوز إيه؟ بفصل أنا عم بصلي ورا حد بيطول. طب ما تروح تصلي في مسجد كذا ما بيطولش، بيخلص كام؟ هو عارفها بكده، بيخلص كام؟ تقول له بيخلص يعني على 10 لربع، قال لي هيهات هيهات، أما جاءك نبأ مسجدنا 9:13 بنكون بفضل الله برا في الميدان. سبحان الله، ألا تخشى إن ده من علامات إن الحاجات دي تقل على القلب؟ طب هي ليه تقيلة عليك؟ وقفة الميدان مش تقيلة عليك، ليه دي تقيلة عليك وإنك تتابع ماتش بالساعتين و3 و4 بتعليقاته مش تقيلة عليك؟ مش ده محتاج وقفة؟ يبقى لازم كل واحد يقف مع نفسه في موضوع الذكر. 2، الصلاة. أخبرهم إيه في الصلاة؟ تعالوا نشوف في الصلاة ربنا قال عنهم. قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة، يبقى بيصلوا الناس دي بتصلي، ده أخ معانا في الجامع. وإذا قاموا إلى الصلاة، قاموا كسالى، قوم يا محمد صل، حاضر شوية، طب بعدين يا ابني يوم صلي الإقامة، هو أقام الصلاة؟ يا حبيبي أقام، يا حبيبي الناس في الركعة 7 تراويح خلاص هتخلص، فضلا إن العيش أنت ما صليتهاش، حاضر هو كله كده يا جماعة، حاضر ما أنا قايم أهو. ده خطر، أحد مشايخنا كان مريض، فأخ لي بيزوره، فالأذان أذن، هو مريض مرض يعني مش مقعد، لا يعني مريح شوية على السرير وبتاع ومركب مش عارف حاجة وبياخدها وتحاليل وكده، لكن بيقوم عادي يصلي كده إيه ويقوم يصلي. فبيقول له إيه؟ إيدك يا شيخنا، يعني إيدك عشان إيه يقومه كده؟ قال له لا، إلا الصلاة، ده القومة للصلاة ديت أخاف إن أنا أقوم لها كسلان. يا سلام على القلوب الحية، حتى في دي يقول لك انت تسنديني وانا داخل الحمام، تسنديني وانا رايح اصلي، انا رايح الصلاة لكن رايح اصلي سيبني. جبتها منين دي؟ تقول عائشة رضي الله عنها في حال رسولنا صلى الله عليه وسلم، فاذا كان عند النداء الاول، اول ما يجي النداء يعمل ايه؟ تقول، الراوي بيسمع الحديث من عائشة فبينهن، فبتقول قالت وثب فأفاض عليه الماء، يعني قام وثب عشان يفيض عليه الماء ويتوضى. شوف الراوي بيقول ايه، يزيد الأسود ابن يزيد النخعي يقول قالت وثب ولا والله ما قالت قام، يقول والله ما قالت قام، هي قالت وثب. ومين اللي بيثب؟ يقول لك الأسد وثب على الفريسة، يعني يسمع الأذان على طول يقف. كان يتكلم معنا فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. مين ده؟ صلى الله عليه وسلم. زوجاته بيقولوا كده عنده، إيه ندردش ونهزر ونضحك وبتاع ويهزر ويساعدنا في البيت، إذا سمع الأذان فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. يا حاج احنا هنكمل دور الكوتشينه اللي بنلعبه ولا بنهزر ولا بتاع الكلام ده كله، ولا يا عم اقعد كمان يا عم استنى شوف بس ليه الاعاده دي، شوف عم يبقى في ماتش شغال واحنا بنصلي العشاء والكلام ده كله، انت بتعرف في جوان دخلت ولا لا من الهاي ايه، وتعرف الجون دخل ولا كانت هجمه وما دخلتش، وانت قاعد هنا بتقول الاذكار تلاقي الصيحه، على حسب الصيحه، لو طولت لا ده جون، لو راحت وجت دي كره في العارضه، حاجه كده ايه علت القلب ورجعته تاني وبتاع. والناس بتصلي، وعارفين مين دول؟ ده محمد وعبد الرحمن وزينب وخديجه، مسلمين بس ما لاقوش حد يربيهم على الاسلام الصح الا ما رحم ربي. فعندهم كسل في القوم الصلاه، يعني يجوا يقوموا للصلاه بيقوموا ايه كسالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح لنا صفاتهم، عم يجوا يصلوا صلاه العصر، بيصلوا ازاي صلاه العصر؟ العصر اذن قوم صلي. احنا اتفقنا بقى ان هم ايه عندهم كسل. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، يقول عن صلاة المنافق، قلت تلك صلاة المنافق، اللي هقولها لكم دي صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، يبص كده الساعة كام، الساعة كام دلوقتي؟ 6، لسه فين والشمس لسه فيه، وفي وقت كبير النهاردة لا يلحق صلاة العصر، يظل هكذا وهكذا يرقب الشمس، قاعد من يتابعها حتى إذا كانت بين قرني شيطان خلاص هذا الشمس قام فإيه فنقرها 4. عارفين الديك وهو قاعد مال ينقر الحبل كده، بتشوفوا الجماعة دول؟ قام فنقرها 4، ياخدها كده تك تك تك تك تك، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ياخد 4 يقول لك بص نخش كده نخطف المغرب ونطلع، نخطف المغرب تخطفه ليه؟ سيبه في حاله، هو أصلا مخطوف 3 ركعات والناس بتقصر فيها وكده، سبحان الله. فدي من صفات المنافق، نسأل الله العفو والعافية. حتى الإمام النخعي، ده من امتسادات التابعين، دول كلمة والله لو جار المسجد، لو جار كل مسجد فهمها لا يتغير حاله. بيقول ايه؟ كفى علما على النفاق، علما يعني دليل ومؤشر على النفاق اللي هو ايه السلوك اللي هو العبادي، أن يكون الرجل جار المسجد لا يرى فيه، جار الجامع ولا يرى فيه. بقول ده ده ده, ده علامة واضحة جدا، انتوا لسه هتفكروا علامة. يبقى في الصلاة 1 كسالة، وفي صلاة العصر تلاقيهم بينقروها كده. طيب أخبار صلاة الفجر والعشاء إيه عندهم؟ لا لا لا ده موضوع تاني ده بقى، كان الصلاة عموما هم كسلانين فيها. طب الصلاتين دول اسمع ماذا يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم، إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. أصلا عندي شغل، أصلا عندي كذا، أنا عندي كذا. والله يا عم بيكون عندك شغل في أذان الفجر ولا بعيد بتصحى من قبل الفجر. إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعرفوا إيه اللي فيها من الأجر سبحان الله لأتوه. لذلك كده عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن أبيه، راجل من يومه، بيقول إيه؟ يقول كنا دي يعني مين؟ هو وزوجته. كنا دي يعني الصحابة كلهم. كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة، يعني صلاة العشاء، في صلاة العشاء والصبح أسأنا به الظن. ما نشوفوش عشاء ولا فجر، أسأنا به الظن. ليه أسأت به الظن؟ لأن سيده صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاة على المنافقين، وأعجب منه في صحيح مسلم بيقول ابن مسعود أثر عجيب جدا. ابن مسعود ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هي عليكم بوصايا، وصايا ابن أم عبد. فماذا قال لنا؟ اسمعوا، قال وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى، يعني ساند بيسند، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رجل جاي تعبان ومريض وكده، جاي ساند مايل على 2 جاي الصف. طيب اخبار الانفاق ايه؟ الناس دي بينفقوا ولا ما بينفقوا؟ احنا عرفنا ان هم بيذكروا ربنا بس قليل، والصلاه عندهم كسل فيها. اللي ما بيصليش المنافق بيصلي بس عنده كسل. كفاك أنك محجوب عنه. ومن حجب عنه تردد العلماء بين فسقه وكفره. العلماء مختلفين، هو ده كده معانا ولا فاسق، ده كافر مرتد بعيد عن الإسلام ولا معانا. فبيه اللي خلاكوا تختلفوا كده؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قصد النبي الكفر الأكبر الخارج من الملة، ولا الكفر اللي أقل. فسبحان الله، فيبقى بيصلي بس كسلاء، بيذكر ربنا بس قليل. طب الإنفاق أكيد بقى ما بينفقش؟ لا لا لا لا، بينفق. قال تعالى: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يوه أحرجونا، أيوة كل واحد يدفع 5 جنيه عشان مش عارف بنعمل إيه للمسجد. والله أنا استاهل. قال لي تعالى نصلي هنا، أنا قلت له تعالى بس ما نصلي هنا. والله العظيم أنا من هنا ورايح والله لنزل جيبي مفوش ولا جنيه، عشان يقول والله نسيت أجيب حاجة معايا. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، عشان ما تقعش في الفخ الثاني. ربنا ذكر وصف المنافقين من الأعراب، قال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. يعني مغرما غرامة، خسارة. له لسه مطلعين زكاة، انت بتقولها ليه كده؟ يكون عملوا لك عملية مثلا استئصال حاجة في جسمك ولا حاجة. خدوا الزكاة، ايه خدوا الزكاة يعني؟ خدوا ايه منك؟ خدوا ربع العشر. سبحان الله. فلا يتخذوا ما ينفق مغرما، نسأل الله العفو والعافية. من صفاتهم ان هم بيراءوا الناس. يعني بيراءوا الناس؟ الرياء باختصار طلب رؤية الناس، يعني إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ليحمدوا صاحبها. ركزوا، واحد المسجد عاوز يجيب كل دير، فيا جماعة احنا عاوزين كل دير، ففي واحد قاعد معاه مثلا 200 جنيه، فقال ايه؟ قال انا ان شاء الله وانا قايم باخد الحذاء هروح حاطط ال 200 جنيه دي فين؟ في الصندوق، ومحدش واخد باله. ده دلوقتي عمل ايه؟ انفق فين؟ في السر. واحد تاني قال ايه؟ شايف الناس ولا كان ايه حد قال حاجه، وعامل نفسه بيصلي فين؟ في الحرم، مش سامع. يا حاج احنا بنقول احنا عاوزين مساعده في الموضوع ده. فراح واحد اللي معاه 200 جنيه قال ايه؟ انا هقوم دلوقتي واطلعها قدام الناس واحطها عشان الناس تتشجع وتعمل. ده انفق والناس شافت، صح؟ لكن قصد ان الناس تحمده ولا قصد ان الناس تنفق؟ قصد الناس تنفق. واحد تاني ايه؟ معاه 200 جنيه قال جت الليله بقى النهارده، الليله الكبيره بتاعتك، اطلع قدام الناس وامسك ال 200 كده وقول: يا عم عبودة مش عارف ادخلها، مفيش فتحة اكبر من هنا، وتديها له تقول له: دي 200 جنيه للجامع. طب انت عملت كده ليه؟ عشان الناس تقول وبتاع والكلام ده كله. سبحان ده بقى هنا ليه؟ ده من علامات والعياذ بالله النفاق، نسأل الله العفو والعافية. فبيظهر الحاجة دي، الريادة بتظهر فين؟ في اظهار العمل. عشان كده ايه قتادة لقطها، قال لك: ما سهر الليل، قلما سهر الليل منافق. ليه؟ هيوم يسهر الليل ويقصوا طبعا قيام الليل. ما زمان ما كانوش بيسهروا، هيسهروا ليه؟ لا في فيس ولا في نور ولا في حد ماشي في الشارع، هيصحوا ليه؟ فيبيتون لربهم، بس دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تسهرهم. فيقولي: ما سهر الليل منافق. أصلا هيصحى ليه؟ محدش شايفه. ده ابن رجب بيحكي قصة جميلة جدا، بيقول فيه واحد قام بيقيم الليل، وهو قايم بيقيم الليل كان يقرأ في سورة طه، محدش شايفه خالص. فهو شغال وقايم ومحدش شايفه، مخلص ولا مش مخلص؟ الدنيا رايقة. بيقول: فقام أحد أهله، في واحد منهم قام كده استيقظ، فمر بجواره فعمله فرفع صوته عند آية، وعجلت إليك ربي لترضى. أنت هنا عم حق ما شاء الله عليك. فقال والتاني سبوا مشوا، وبعدين كمل بقى في غير. المهم بيقول هذا الرجل الصالح يحكي ويذكر ابن رجب، يقول فرأى رؤيا في المنام أنه قد كتبت له هذه الصورة، قول فنظرت في الصحيفة فإذا إيه كلها حسنات إلا موضع لا أراه، فقلت ما هذا؟ قالوا قمت تصلي لله فلما مر هذا رفعت صوتك فاطلب منه الأجر. روح شوف بوسينة بقى هي اللي تديك، مش رفعت صوتك عشانها، شوف يلا اطلب أجرك ممن إيه ممن تلوت. سبحان الله، شوف مش أنت. عشان كده يوم القيامة أول ثلاثة هتصعر بهم النار فرعون وهامان وقارون، صح؟ لا، إخوة. إخوة؟ واحد منفق والتاني مجاهد والتالت قارئ قرآن، شيخ صييت وسيدهات والدنيا رايقة. إيه مشكلته ده؟ ربنا يقول له أنا اديتك مال، ويقول لي ده أنا اديتك صوت حسن، فماذا فعلت؟ يقول له ايه، خلي بالك ده يا جماعة يوم القيامة والنار قدامه وشايف كل حاجة، وبقول له ايه، قرأت فيك يا رب هذا الكتاب، انا قرأت لأجلك يا رب، انا قرأت القرآن ده عشانك اخلاصا لك. يقول له ايه، كذبت، لقد قرأت ليقال قارئ وقد قيل واتقال احسن شيخ يضبط الغنى، وأحسن شيخ ما تلاوش غلط غلط، وأحسن وأحسن وأحسن وأحسن وأحسن، وأنت كنت رايق وتشير على الصفحة بتاعتك إيه أواخر الزمر خشوع وبكاء مش عارف الشيخ إيه أواخر الطرف، ومبسوط وكاتب يشعر بليه بالبكاء ومبسوط قوي، يقال قارئ. طبعا مش أي واحد يعمل كده يبقى كده، ممكن يكون في واحد إيه صاحب الصفحة، أنا أتكلم عموما يعني. برضو احنا بندي السلسلة دي او المعنى ده عشان احنا نشوف نفسنا، عندناش دعوة بحد، انشغل. شوف سبحان الله، كان احد السلف يقول اذا اراد الله بعبده سوءا شغله بعيوب الناس عن عيب نفسه. انا مشغول بالناس، فلان بيجي متأخر في الصلاة، فلان مش حافظ كويس، فلان مش عارف ايه، وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، نسأل الله العفو والعافية. عم تيجي تشاور لواحد كده كم صابع رايح له؟ السبابة، صح؟ تقول ايه محمود، فانت مشاور على محمود كم صابع؟ صابع واحد. في ثلاثة رايحين فين؟ اهم الناحية دي. طب راعي العد بص الناحية دي، لا يبص الناحية دي. فحتى فطريا شوف نفسك الاول، سبحان الله. عشان كده الوليد بن مسلم يقول سألت الاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج رحمهم الله لما طلبتم العلم، طلبتوا العلم عشان تبقى ايه نيتكم؟ لو اي واحد منا دلوقتي قال له انت ليه حاضر الدرس، هنقول ليه؟ لله. طب طلبت العلم ليه؟ لله. بتدي درس ليه؟ لله، صح؟ هي لله، هي لله، صح؟ تعال نشوف هم قالوا ايه. الثلاثه دول فحول، كلهم يقول طلبت العلم لنفسي لكي أنجو بنفسي من النار، إلا ابن جريج. قال ابن جريج طلبت العلم للناس، يعني صادق مع السؤال، طلبت عشان الناس تقول علي. الإمام الذهبي يعديها يقول ما أحسن الصدق، واليوم تسأل الفقيه الغبي لما طلبت العلم فيقول طلبته لله، ويكذب إنما طلبه للدنيا عشان يقول عليه شيخ ويقولوا عليه كذا ويقولوا عليه كذا. من علامات هو بيحب المدح. قال وهب بن منبه آية المنافق أنه يكره الذم ويحب الحمد. طب ما كلنا كده، كلنا طبيعتنا بنحب الحاجة دي بس مش حريص عليها، وقاعد أمال يعملها عشان الناس تمدح والناس تحمده والناس. سبحان الله، شوف عمر يقول رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي، أهدى عليا الحاجات ليه الوحشة اللي أنا غلطان فيها، واحد تاني ما أحبش حد يقول لي إن أي حاجة غلط، من ضمن علامتهم الدعاوى الكاذبة. يقول لك امبارح بقى كانت الليلة جميلة واحنا بنصلي، والله يا اخي سبحان الله انك تقرأ كده بجزء وجزئين تبقى مستمتع. يا اخي انت مصلي، اولا انت جاي ركعة ستة ومصلي في مسجد بيجيب نص حزب، انت ليه بتدعي ما لم تفعل؟ الحسن البصري يقول ادركت اقواما يقولون ما كانوا يفعلون. بقول للأسف انا شفت ناس بتقول اللي بتعمله ثم أدركت أقواما يقولون ما لا يفعلون. يعني هو بيعاتب يا أخي أنت عملت حاجة واسكت. لا، واحد يقول لك والله شفت الولد، شفت الحرام امبارح وجرينا وراه ما سبناهوش. أنت جريت وراه، أنت جريت على السلم في البيت وطبيعت المشهد من البلكونة، ولما خدوه البوكس وهو بيركبه بتاع نزلت خدت السيلفي. فانت ليه تبدا تظهر كده يعني اللي كان فيه شجاعه وان كان فيه وان كان فيه وان كان فيه؟ لا، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ثوبي زور ده يعني كانوا زمان واحد عاوز يشهد شهاده زور يروح لابس ايه الجلباب بتاع الزور، جايب بقى جلابيه كده ايه دفه حضرموت كده قريشيه حلوه عشان يظهر قدام الناس يقولوا لا ده راجل عليه الهيبه ما بيكذبش ده وبتاعه الكلام ده كله، فيبقى ليه توب وبيلبس ده، فايه ثوبي عنده ليه توبين. يعني من علامتهم انهم يظهروا العباده باسلوب خفي. يعني ايه باسلوب خفي؟ تقول له مالك يا فلان، الله سبحان الله سهران طول الليل وادي تاو مش قادر خيره بتاع مع الله سبحان، يعني مش مهم لقطها بقى سبحان الله. فمثلا بعد باع المغرب نص ساعة في يوم عادي مش رمضان ولا حاجة، فأنت معاك أكل كده في سندويتش ولا حاجة فحطيته قدامي وقلت له كل بخمس دقايق المغرب، يعني لو دخل الحمام وطلع هياكل عادي. يقول له يروح يبص يقول له هو الساعة كام؟ فيقول له خمسة ونص. يقول له بقى كام عن المغرب؟ هو بيتورع مش عاوز يقول له أنا صايم، بس قولها بقى أنا يعني خلاص أنا خربشت لك الكرت انطق. سبحان الله. فيظهر يحاول يظهر العبادة الخفية. مثلا المسجد كان عاوز سجاد فهو جابه في حاجة خفية واداه ليه للمسؤولين عن المسجد، يدخل كده يقول قدام الناس الله ما شاء الله القتال بالله والله المسجد حاجة جميلة جدا سبحان الله ربنا يبارك في اللي جابه الحاجة دي وبتاع. فطبعا الراجل المسؤول يقول له يا ربنا يبارك لك ويبارك لك في أولادك. فهمتوا مين اللي جابها بقى؟ أنا ما قلتش، أنا داخل بدعي بس، ولكن الله يعلم ما الذي في القلب. التظاهر بالتواضع، يحب أن يظهر أنه هو متواضع عشان الناس تقول عليه يا أخي شوف سبحان الله رجل أبها وبتاع وبرضه شوف سبحان الله متواضع ويساعد الناس في الشيل ويشيل معاهم والكلام ده كله. هو عاوز إيه؟ طبعا الحاجات دي كلها قلبية، إحنا ما بنحكمش على حد مش بتاعتنا، إحنا نحكم على أنفسنا. طب انت شفت واحد بيعمل كده؟ مالناش دعوة، هو ونيته أمام الله عز وجل. من ضمن حاجتهم اللي قبل الأخيرة ان هم ممكن يتعلم العلم ياخد معرفة والكلام ده، بس ليه؟ عشان العلم؟ لا، يقول النبي من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس أدخله الله جهنم والعياذ بالله. يطلب العلم عشان الناس عشان يقعد كده قاعدة أول ما يشوف حد من المشايخ يقول له شيخنا هو المسألة هو الشافعي كان يقصد إيه لما قال في كتاب الرسالة كذا. طبعا يعني زميله المساكين لسه سايبين البلاي ستيشن وده كان معاهم ومرة واحدة لقوا يتكلم في الشافعي والمزني والإمام المزي لما قال في تهذيب الكمال وانت تبص له كده، هو عاوز البصة دي منك عشان تحترمه وعشان تعرف قد ايه ان هو متواضع وماشي معاك سنه زنقه معاك. فيعمل ايه بقى؟ لازم يقولك انها هنا في هذه الجبة عالم كبير في سنه الصغير، لازم يظهر لك الكلام ده. نسأل الله العفو والعافية. اخر حاجة من علامات هؤلاء في هذا الباب، وغدا نتكلم بقى في حديث النفاق السلوكي اللي هو اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان سبحان الله. الحديث ده إذا أتوا من أخان وإذا خاصم غدر، الأربعة والخمسة على كلام العلماء، والله وتالله وبالله لو أن مجتمعنا خلى من تلك الخصال الخمس لهذا المجتمع يصير مجتمع أقرب لعصر الصحابة. وهتعرفوا إن شاء الله غدا نحن نتكلم إذا يسر الله أحيانا. من أشياء الخاصة بهم وأختم بها ذم الناس وتحقيرهم. أي حد يجي سيرته يتكلم عليه يذم الناس. يقول أبو حامد الغزالي: من ذم الناس فهو راغب في مدح الناس. يعني تيجي تقول له: إيه رأيك في فلان؟ يقول لك، خاصة بقى إيه الغيبة الذم الخفي زي ما الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول كده. يعني واحد يسألك يقول لك: إيه رأيك في فلان؟ أو يثني عليه أو يجيب سيرته يقول لك: إيه، ربنا يرزقنا الستر، ربنا يرزقنا الستر. تقول: ما شاء الله الأخ فلان جاب عربية جديدة. تقول: إيه، ربنا يبارك له فيها وربنا يرزقنا المال الحلال. وهذا دعاء صح، بس دعاء تشعر بأن السقف سيخر علينا. وهو بيقوله نسأل الله العفو والعافية، يقول: والله ما شاء الله الأخت فلانة ختمت كتاب الله واللهم لك الحمد، طلعت في المسابقة مش عارف إيه والكلام ده كله. اللي أجمل من كده إن ربنا يرزقنا الستر ويحفظ لنا أعراضنا. هو بيدعي صح؟ بس بيدعي بقى تقول له: فلان ما شاء الله الأخت لا صلى بينا صلاة، نسأل الله له الإخلاص، ربنا يرزقه الإخلاص ويقبل منه. انت عم انت في ايه؟ انت قاعد لغة الدعاء ده، انا اشعر ان في سموم الافعى تخرج من ايه؟ من بين السطور. فده ذم الناس، نسأل الله العفو والعافية. ما اوتي انسان الا بانشغاله بالناس عن نفسه. انشغل بنفسك، اذا دخلت قبرك فستسأل عن نفسك وما كنت مسؤولا عنهم فقط، لكش دعوة بالناس. الوحيد اللي هتسأل عنه رأيك في إيه هو محمد صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي بعث فيكم. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من النفاق، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة.